أفنى آباك به وجادا. لو قد ضاعنت عن البيوت ودوحيها وسكنت لاحدا، لم تنتفع إلا بفعل صالح إن كان عندك. وإذا الأكف من التراب نفضنا عنك قعدت وحدا، وكأن جمعك قد غادى ما بينهم حصصا وكادا. يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فاقدا، يتلذذون بما جمعت لهم. يا نائما إلى كم هذا الهجوع؟ إلى متى بالهوى هذا الولوع؟ أتنفعك حال الموت الدروع؟ حتى متى إلى زخارف الدنيا نزوع؟ ما حيلتك لو أتاك ملك الموت واختطف روحك من بين الضلوع؟ أتملك الرجوع أم أنك من الخطفة ممنوع؟ هيهات، فليس ينفعك تذلل ولا خضوع، ولن يشفع لك شافع ولا مالك المجموع. شقك سهم المنون وخلت منك الربوع، وناديت رب ارجعون لعلي أدرك سجدة أو ركوع. لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل، ما ليراك بغير نفسك لا بالك تشتغل. خذ للوفاة من الحياة لحظها قبل الأجل، ولم بأن الموت ليس بغافل عمن وفل. ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا للثكل، فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل. وكأنني بالموت أغفل ما ترابك قد نزل. أين المرازبة الحجاحجة البطارقة الأول، وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل، وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول، وذو المشاهد في الوغى وذو المكايد والحيل. سفلت بهن جد المنية كلهن بمن سفل، لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل. قم فابك نفسك وارثها ما دمت ويحك في مهل، لتحملن على الزمان فما عليه محتمل. علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلل، فالحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزل. فإن اتقيت فإن تقوى الله من خير النفل، وإذا اتقى الله الفتى فيما يريد فقد كمل. كفى بالموت واعظا. كأن الموت قد نزل ففرق بيننا عجلا، كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا. ألا يا ذاكر الأمل الذي لا يذكر الأجل، وما تنفك من مثل لسمعك ضارب مثلا. وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل، وحيلتك التي للموت في أن تحسن العمل، أن تحسن العمل. أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فاعدوا إلى كم ذا التراخي والتمادي وحادي الموت بالأرواح حادي فلو كنا جمادا لاستعظنا ولكنا أشد من الجماد تنادينا المنية كل وقت وما نصغي إلى قول المنادي وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى الزياد إذا ما الزرع قارنه الصرار فليس دواؤه غير الحصاد كأنك بالمشيب وقد تبدى وبالأخرى مناديها ينادي وقالوا قد قضى فقروا عليه سلامكم إلى يوم التنادي. روي أن بعض الصالحين كان ينادي ليلا على سور المدينة الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل فلما توفي فقد صوته أمير المؤمنين فسأل عنه فقيل إنه قد مات فأنشأ يقول ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال أخ طالما سرني ذكره فقد صرت أشجال ذا ذكره وقد كنت أغدو إلى قصره فقد صرت أغدو إلى قبره وكنت أراني غنيا به على الناس لو مد في عمره وكنت متى جئت في حاجة فأمري يجوز على أمره فتى لم يخل الندى ساعة على يسره كان أو عسره تظل نهارك في خيره وتأمان ليلك من شره فصار عليا إلى ربه وكان عليا فتى دهره أتته المنية مبتالة رويدا تختل من ستره فلم تغن أجناده حوله ولا المسرعون إلى نصره وأصبح يعدو إلى منزل سحيق تؤني في حفره تغلاق بالترب أبوابه إلى يوم يؤذان في حشره إلى يوم يؤذان في حشره وخلى القصور التي شادها وحلى من القبر في قعره وبدل بالبسط فرش الثرى وريح ثرى الأرض من عطره أخ سافر ما له أوبة غريب وإن كان في مصره فلست أشيعه غازيا أميرا يصير إلى ثغره ولا متلق له قافلا بقتل عدو إلى أسره لتطره أيامه الصالحات ببر إذا نحن لم نطره فلا يبعدن أخي هالكا فكل سيمضي على إثره فلا يبعدن أخي هالكا فكل سيمضي على إثره انظر لنفسك يا شقي حتى متى لا تتقي أو ما ترى الأيام تختلس النفوس وتنتقي انظر بطرفك هل ترى في مغرب أو مشرق أحدا وفى لك في الشدائد إلا جات بموثقي كم من أخ غمضته بيدي نصيح مشفق ويئست منه فلست أطمع أن يعيش فنلتقي يتقي لا تكذبن فإنه من يجتمع يتفرق والموت غاية من مضى منا وموعد من بقي منا وموعد من بقي انظر لنفسك يا شقي حتى متى لا تتقي أو ما ترى الأيام تخترس النفوس وتنتقي. شيع عمر بن عبد العزيز جنازة، فلما صرفوا تأخر عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة، فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت وليها، تأخرت عنها وتركتها؟ فقال: نعم. ناداني القبر من خلفي: يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان، ومزقت الأبدان، ومصصت الدم، وأكلت اللحم. ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر فقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها يهرب، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها. يا ساكن القبر عن قليل، ماذا تزودت للرحيل؟ الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل. إنا لمستوطنون دارا نحن بها عابر سبيل، دار أذى لم يزل عليل يشكو أذاها إلى عليل. كم شاهد أنها سسفنا من منزل مقفر محيل، كم مستظل بظل ملك أخرج من ظله الظليل. لابد للملك من زوال عن مستدار إلى مدين، كم ترك الدهر من أناس مضوا وكم غال من قبيل. كم نغص الدهر من مبيت على سرور ومن مقيل، كم قتل الدهر من أناس يدعون بالويل والعويل. هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا ذليل. يا عجبا من جمود عين لم تار من حادث جليل، كأنني لم أصب بإلف ولا قرين ولا دخيل، ولا رفيق ولا صديق ولا شفيق ولا عميل. ما لي إذا ما ثكلت خلا ثنيت صدرا على خليلي. يا نفس لا بد من فناء فقصر العمر أو أطيلي. ما أفضع الموت للأمان والآمل النازح الطويل، ما أخوض الناس منذ كانوا في كل قال وكل قيل. ما أفضل الرفض للملاهي والصبر للفادح الجليل، ما أزين الجود من حليف، ما أشين البخل من بخيل. صبر جميل، فلا تجزع لريب الدهر واصبر، فإن الصبر في العقبى سليم. فما جزع بمغن عنك شيئا، ولا ما فات ترجعه الهموم، ولا ما فات ترجعه الهموم. إذا ضاق الخناق فكن صبورا كريما، فالشدائد لا تدوم. فبالصبر الجميل تنال أجرا، وتعطى بعد ذلك ما تروم، وتعطى بعد ذلك ما تروم، وتعطى بعد ذلك ما تروم. فكم من محنة عظمت ودامت، وخان مواصل وجفى حميم. أتى فرج الإله لها صباحا، فما أمست وأقلعت الهموم، فما أمست وأقلعت الهموم. فسلم فالذي أبلى يعافي، وثق بالله فهو بنا عليم. فسلم فالذي أبلى يعافي، وثق بالله فهو بنا عليم، وثق بالله فهو بنا عليم. قال يزيد الهاشمي: أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش، وأمن الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام. عيوب الدنيا بادية، وهي بتغيرها مواعظها منادية، لكن حبها يعمي ويصم، فلا يسمع محبها نداءها، ولا يرى كشفها للغير وأذاها. كم قد تبدل نعيمها بالضر والبوس، كم أصبح من هو واثق بملكها، وأمسى وهو منها قنوط يئوس. يروى أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: لا أحصيهم، كثير. قال: فكلهم مات عنك، أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت، بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ قطعت منك حبائل الأمان، وحفظت عن ظهر المطير حالي، ويئست أن أبقى لشيء نلت من ما فيك يا دنيا، وإن يبقى لي فالآن يا دنيا عرفتك، فاذهبي يا دار كل تشتت وزوال. والآن صار لي الزمان مؤدبا، فغدا علي وراح بالأمثال. والآن أبصرت السبيل إلى الهدى، وتفرغت هممي عن الأشغال، ولقد أقام لي المشيب نعاته، تفضي إلي بمفرق وقذال. ولقد رأيت الموت يغرق سيفه بيد المنية حيث كنت حيالي. ولقد رأيت عرى الحياة تخرمت، ولقد تصدى الوارثون لمالي. ولقد رأيت على الفناء أذلة، فيما تنكر من تصرف حالي. وإذا اعتبرت رأيت خطب حوادث يجرين بالأرزاق والآجال. وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال. وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه، فيداه بين مكة مكارم ومعادي وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تجاني تاج سكينة وجلال والليل يذهب والنهار تعاورا بالخلق في الإدبار والإقبال وبحسب من تنعى إليه نفسه منه بأيام خلت وليالي اضرب بطرفك حيث شئت فأنت في عبر لهن تدارك وتوالي يبكي الجديد وأنت في تجديده وجميع ما جددت منه فباري يا أيها البطر الذي هو في غد في قبره متفرق الأوصال حذف المنى عنه المشمر في الهدى وأرى مناك طويلة الأذيال ولقل ما تلقى أغرى لنفسه من لاعب مرح بها مختال يا تاجر الغي المضر برشده حتى متى بالغي أنت تغاني الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ثوائب الأطفال يوم النوازل والزلازل والحوى من فيه إذ يقذفن بالأحمال يوم التغابن والتباين والتنازل والأمور عظيمة الأهوال يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأضلال للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عندها وتلال وسوابق بر محجلات جرت خمص البطون طفيفة الأثقال من كل أشعث كان أكبر ناحلا خلق الرداء مرقع السربال ولقد عجبت من المثمر ما له نسي المثمر زينة الإقلال وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال واصبر على غياب الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال واصبر على غياب الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل عقال فرج الشدائد مثل حل عقال.